وإن كانت متعدية حصر العلل التي يصلح أن يعلل بها الحكم، فإذا حصرها اختبرها، فإذا أبطلها جميعا إلا واحدة كانت هي العلة. ثم بعد ذلك تأكد أن هذه العلة التي أبرزها بعد الاختبار والامتحانات وغير ذلك أن هذه العلة موجودة في الفرع. فهذه أشغال ووظائف كثيرة، لذلك تخريج المناط هو القياس الظني، هو القياس الخفي الذي اختلف العلماء فيه. أما تنقيح المناط فهو قريب من أن العلة منصوص عليه، ولكن نص غير صريح. أما تحقيق المناط فهو ليس من القياس، ترى تحقيق المناط لا يعتبر من القياس، يعتبر من القواعد الكلية التي يجتهد المجتهد في أن لها صور أو ليست لها صور، ولم يختلف العلماء في تحقيق المناط، ولم يختلف العلماء في تنقيح المناط، واضح وجلي. إنما اختلف العلماء في الأخير وهو تخريج المناط. المسلك الثامن الدوران، وهو أن يوجد الحكم عند وجود الوصف وينعدم عند انعدامه. إيه نعم، هذا الدوران من مسالك العلة الاجتهادية، وقد اختلف فيه هذا المسلك، وهو وجود الحكم عند وجود العلة وانتفاء الحكم عند انتفاء العلة، هذا يسمى الدوران، يعني دار الحكم مع العلة، فإن وجدت العلة وجد الحكم، وإن انتفت العلة انتفى الحكم. نعم. مثل دوران حكم العصير مع وجود الإسكار وعدم وجوده. نعم. حيث إن عصير العنب قبل وجود الإسكار كان حلالا، فلما حدث الإسكار حرم، فلما زال الإسكار وصار خلا. فلما زال الإسكار وصار خلا صار حلالا. فهنا بان لك أن الحكم وهو التحريم قد دار مع الإسكار وجودا وعدما، فكلما وجد وصف كونه مسكرا وجد الحكم وهو التحريم، ولما انتفى عنه وصف الإسكار انتفى عنه الحكم وهو التحريم، فهذا الدوران. نعم، وهو كما ذكر، هو أن هذا المشروب أمامنا الآن مثلا لا يوجد فيه علامة، لا توجد فيه علامة الإسكار، وعلامة الإسكار كما قلت الاشتداد من كون هذا المشروب يخرج له زبد أو زبد أو رائحة أو صوت أو رائحة كريهة أو صوت، فإذا وجدت علامة العلامة هذه دلت على أن هذا المشروب حرام. لكن إذا لم نجد هذه العلامة فإن المشروب هذا حلال، إذن دار الحكم وهو التحليل والتحريم مع وجود العلة وعدم العلة. ما هو دليل أن الدوران يفيد العلة كما قال كثير من العلماء؟ قال فهذا الدوران دلنا على أن العلة في تحريم العصير إنما هي السكر، وقلنا ذلك لأن الدوران يفيد العلية في الأمور العادية والمألوفة، فلو أن زيدا قد دخل فرأينا، يعني الدليل هو قياس الشرع على الواقع والعرف، قياس الشرع على الواقع والعرف والعادة الجارية بين الناس. فمثلا نعم، فلو أن زيدا قد دخل فرأينا عمرا قد قام، فلما خرج زيد جلس عمرو، وتكرر ذلك فإنه يغلب على ظننا أن العلة في قيام عمرو هي دخول زيد، فإذا كان الأمر كذلك في الأمور العادية فإنه يفيد ظن العلية في غيرها لعدم الفارق. أي نعم، هو الدليل على أن الدوران يفيد العلية هو قياس الأمور الشرعية على الأمور العادية. فمثلا أي شخص جالس في مجلس كبير فيدخل مثلا زيد فيقوم عمرو، فلما خرج زيد قعد عمرو، فلما جاء زيد أيضا مرة أخرى قام عمرو، وهكذا تكرر يعني 4-5 مرات. غلب على ظن هذا المشاهد وهذا المدقق في هذا الأمر، غلب على ظن أن سبب وعلة قيام عمرو هو إيش؟ هو دخول زيد. يعني بمعنى أنه هذا واقع، وكثير ما يلاحظه الملاحظون في كثير من الجلسات. ولاحظوا ترى الفقهاء المدققون هم جمعوا بين الأدلة ومعرفة الأدلة والفروع الفقهية، لذلك يشترط في المجتهد من الشروط الأساسية أن يعطى هذا الشخص دقة النظر وملكة يستطيع فيها أن يميز بها بين الأشياء. لذلك تجدون الجاهلية يسمون الشعراء فقهاء، الجاهلية يسمون الشعراء فقهاء، لأنهم يصفون هذا الشيء الذي حصل في هذه القبيلة بألفاظ تدخل إلى قلب الإنسان ويفهمها، ويؤرخون ذلك حتى في هذه الأبيات، فدققوا في وصف ذلك الشيء ووصفه لنا، فكانت هذه الأوصاف لطيفة فحفظناها. لكن لو ذكرها شخص مؤرخ قد ينسى لطوله. نعم، فما دام أنه يقع هذا في العرف والواقع إذن الشريعة مثله. نعم. المسلك التاسع الوصف الشبهي، وهو الوصف الذي لم تظهر فيه المناسبة بعد البحث التام عنها ممن هو أهله، ولكن ألف من الشارع الالتفات إليه في بعض الأحكام. ولبيان ذلك لا بد من تقسيم الوصف إلى 3 أقسام. نعم، خلكم معي. الوصف الشبهي هو قريب من الوصف المناسب وقريب من الوصف الطردي. عندنا الآن سأذكر وأصور المسألة ثم نقرأها. عندنا 3 أوصاف. وصف أجمع القائلون بالقياس أنه يصلح للتعليل به، وهو الوصف المناسب السابق الذي إيش؟ الذي فيه مصلحة للعباد أو فيه دفع مضرة عنه، هذا أجمع العلماء عليه. وصف ثان أجمع العلماء القائلون بالقياس بأنه لا يصلح للتعليل به، وهو الوصف الطردي. ما هو الوصف الطردي؟ هو الذي لم نجد مناسبة بينه وبين الحكم، ولم نجد أيضا أن الشارع قد التفت إليه يوما من يعني في حكم من الأحكام أبدا. طبعا كلمة لم نجد أو غير ذلك طبعا يتكلم عنها المجتهدون بعد استقرائهم وتتبعهم الدقيق لكتاب السنة وفتاوى الصحابة، فقالوا أن الوصف الطردي هو الذي لم توجد فيه مناسبة، بمعنى لا يوجد فيه دفع مفسدة أو جل مصلحة للعباد، ولم يلتفت إليه الشارع لا من قريب ولا من بعيد، مثل السواد والبياض والطول والقصر، هذه أمور ما لم نجد الشارع علل بها يوم من الأيام أو يعني في حكم من الأحكام أبدا، فلذلك لا يعلل بها أجمع العلماء عليه. طبعا والدليل أنه لا يعلل بها الاستقراء والتتبع كما قلت، لأن الشرع لم يعلل بها، لم نجد الشرع علل بها. عندنا قسم ثالث وهو الوصف الشبهي. هذا الوصف يشبه الوصف المناسب من جهة ويشبه الوصف الطردي من جهة، فهو يشبه الوصف المناسب من حيث أنه التفت إليه الشارع. طبعا الوصف المناسب هو الذي وجدنا مناسبة بينه وبين الحكم من جلب منفعة أو دفع مفسدة، وجدنا أو أدركنا هذا. ويلتفت إليه الشارع، ثانيا يلتفت إليه الشارع في كثير من الأمور، فيغلب على ظن غلب على ظن العلماء أنه يعلل به. أما الوصف الشبهي فهو لم ندرك المصلحة التي لأجلها شرع الحكم فيه، لم ندرك المناسبة، ولكن الشارع قد التفت إليه في بعض الأمور، فهو يعني شابه الوصف المناسب بجهة واحدة وهو أن الشارع قد التفت إليه. مثل قال بعض العلماء وهم يعني الحنابلة وكثير من العلماء، قالوا بأن إزالة النجاسة لا تجوز إلا بالماء، بمعنى النجاسة لا تزول إلا بالماء، لا تجوز إزالة النجاسة بالمائعات غير الماء، مثل العصير والخل واللبن والعصيرات والبيبسي وكذلك غيرها من الأمور، هذه يقول لا تزيل النجاسة من الثوب أبدا، فلا بد من الماء. هنا لماذا قالوا ذلك؟ قاسوا ذلك على رفع الحدث، قالوا كما أن رفع الحدث لا يجوز إلا بالماء، فكذلك إزالة النجاسة من الثوب لا يجوز إلا بالماء. عندنا أربعة أركان: الأصل رفع الحدث، الفارع رفع الخبث وهو رفع النجاسة، العلة الجامعة بينهما أن كل منهما لا تصح الصلاة إلا بالتطهير منه، إلا بالتطهير منه. العلة يعني الجامعة بين النجاسة والحدث. الحكم كما أنه لا يجوز رفع الحدث إلا بالماء، فكذلك لا يجوز رفع النجاسة أو إزالة النجاسة إلا بالماء. طيب أين الوصف الشبهي هنا؟ الوصف الشبهي هنا أننا لم ندرك مناسبة بين الماء ورفع النجاسة أو إزالة النجاسة، لم ندرك هذا، حيث أن النجاسة قد تزال بشيء آخر، ولكن قالوا بأنه لا تزال بالماء بعض العلماء أو كثير من العلماء. لكن الشارع التفت إلى إزالة النجاسة بالماء في أمور أخرى، كصحة قراءة القرآن، حيث لا يلمس القرآن بشيء نجس، وصحة الطواف. فهنا الشارع قد التفت إلى رفع النجاسة بالماء ولو التفت بعيد، فهذا يسمى وصف مشابه أو وصف شبهي، لم ندرك المصلحة أو المفسدة، لكن رفع الحدث أدركنا المصلحة التي من أجلها جعل الحكم أنه لا يرفع الحدث إلا بالماء ودفع المفسدة، لأن الأحداث دقيقة ولا يزال إلا بشيء دقيق ولطيف مثل الماء، لأن الماء يتميز عن غيره من المائعات باللطافة والدقة والرقة وشدة السيلان، هذه الأوصاف قالها العلماء لحكمة الحكم، حكمة كون الحدث لا يرفع إلا بالماء، لأن الماء يتصف بصفات لا توجد بغيره من المائعات، فلذلك خصص ذلك به. هذا الوصف الشبهي. ثم قلنا بأن الوصف الشبهي يشابه الوصف الطردي من ناحية أخرى، وهو إيه؟ وهو أننا لم ندرك المناسبة فيه، لم ندرك أنه جلب مصلحة أو دفع مصلحة. لذلك ألحقه العلماء بالوصف، ألحقه بعض العلماء بالوصف المناسب، لأن الشارع التفت إليه في بعض الأمور، لأن الشارع التفت إليه في بعض الأمور، وبعضهم ألحقه بالوصف الطردي وقالوا أنه ليس طريقا لإثبات العلة، لأننا لم ندرك العلة التي من أجلها شرع الحكم، لم ندرك المناسب. نعم. يقول السائل: إذا كان المجتهد، لا نقرأ هذا. نعم. لو نقرأ هذا نكمل، لأنه نخشى أننا نعيد فيما بعد. المسلك التاسع: الوصف الشبهي، وهو الوصف الذي تظهر، وهو الوصف الذي لم تظهر فيه المناسبة بعد البحث التام عنها ممن هو أهله، ولكن ألف من الشارع الالتفات إليه في بعض الأحكام. ولبيان ذلك لا بد من تقسيم الوصف إلى ثلاثة أقسام. نعم، هذا كما قلت تمهيد لمعرفة الفرق بين الوصف الشبهي والوصف المناسب والوصف الطردي، وبضدها تتبين الأشياء. نعم. القسم الأول: الوصف المناسب، وهو الوصف الذي ظهرت فيه المناسبة بعد البحث التام، كالإسكار أو القتل العمد أو القتل العمد العدوان ونحو ذلك، وهذا يعتبر طريقا من طرق إثبات العلة كما سبق بيانه. هنا الوصف المناسب أجمع العلماء القائلون بالقياس بأنه يعلل به. نعم. القسم الثاني: الوصف الطردي، وهو الوصف الذي لم تظهر فيه المناسبة ولم يؤلف من الشارع الالتفات إليه في شيء من الأحكام، كالطول والقصر والسواد والبياض، كقول القائل. نعم، يعني اجتمع فيه أننا لم نعرف المناسبة، لم نعرف المصلحة التي لأجلها شرع الحكم أو دفع مفسدة، لم نعرف ذلك، وأن الشارع لا يلتفت إليه. بعد استقرائنا وتتبعنا لكتاب السنة وأقوال الصحابة عرف المجتهدون أن الشارع لا يعلل بالوصف الطردي مثل السواد والبياض والطول والقصر. نعم. كقول القائل: في طهارة الكلب حيوان مألوف له شعر كالصوف فكان طاهرا كالخروف. نعم، هذا كلام بعضهم من أنه يقول أن الوصف الطردي يعلل به ولا مانع من ذلك، وقاس الكلب على الخروف في هذا الجامع الذي ذكره، وهذا ليس بصحيح. طبعا بعضهم توسع في استعمال القياس حتى أنه قاس كل شيء على كل شيء، وبعضهم يعني ضيق في استعمال القياس، وبعضهم توسط، وهذا هو الجمهور، وهذا هو مذهب الجمهور. نعم. فهذا لا يعتبر ولا يصلح دليلا على صحة العلة. نعم. لأن تلك الأوصاف طردية لا مناسبة بينها وبين الحكم الشرعي، حيث إن الشارع لم يعهد عنه أنه التفت إليها أو علل بها، فلا يغلب على الظن اعتباره علة لثبوت الأحكام، فلا يعتبر. نعم، فلا يعتبر عند طبعا جمهور العلماء، وإلا هو يعتبر عند بعض العلماء. نقف على هذه النقطة. نعم. القسم الثاني: أسئلة. يقول السائل: إذا كان المجتهد أولا يقوم بالتقسيم، فلماذا قدم السبر عليه؟ في عنوان السبر والتقسيم أعد العبارة. يقول: إذا كان المجتهد أولا يقوم بالتقسيم، أيوة، فلماذا قدم السبر عليه؟ السبر والتقسيم في العبارة. أيوة، نعم، السبر والتقسيم يعني يقول لماذا لم يقل التقسيم والسبر؟ هو أجاب العلماء عن هذا بعدة أجوبة. من هذه الأجوبة أن السبر أن هناك أولا تقسيما قبل السبر ثم سبر ثم قسم ثم سبر مرة أخرى. كيف؟ أنه أولا فكر هل هذا الحكم معلل أو غير معلل، هذا تقسيم. إن كان معللا فكر هل هذه العلة قاصرة أو متعدية، إن كانت قاصرة فلا قياس، فالسبر لم يتقدم على التقسيم. ثم إن السبر يقولون يعني سبر السياق وامتحن سياق النص هذا، أو استقرأ وتتبع الحكم هذا وما ورد فيه وما لم يرد فيه، ثم امتحن هذه الأمور ثم تبين له. فالسبر والتقسيم هي أصح من التقسيم والسبر، لأنه أصلا هو يمتحن نفسه ويمتحن هذه النصوص ويمتحن هذه الحوادث، اختبارات وامتحانات لكل شيء. يقول السائل هل يمكن تعدد العلل في حكم واحد؟ اي نعم، ستاتينا المساله هذه. يقول واذا تعددت فهل لابد ان تجتمع جميع هذه العلل في الفرع حتى نعتمد القياس في هذه المساله؟ لا شك، سياتينا هذا بالنص والامثله. نعم. يقول مسائل القياس فيها تشابه وتداخل لا سيما مسالك العله، فهل هذا صحيح ام ان هذا سببه عدم استيعابي لها؟ لا شك أن الأخير هو الصحيح أبدا، مسائل القياس لا تختلط بعضها ببعض، ولكن الإنسان سبحان الله العظيم يريد طلب العلم ونوال العلم ونوال ما عند الآخرين بزمن قصير جدا، وهذا ليس بصحيح. حتى هذا الزمن الذي هو يطلب العلم فيه وهذه المعلومة تلقى إليه سريعا ستذهب سريعا، ما يرتكز إلا سعة الصدر بطلب العلم وإذهاب الأيام والسنوات فيه كما فعل السلف. كان واحد من السلف يجلس سنوات يقرأ كتابا واحدا على شيخ، ثم ينتقل إلى شيخ آخر بكتاب آخر على تغير الفنون وهكذا. نعم. يقول السائل ما هي العلة الطردية؟ العلة الطردية هي التي لا يلتفت إليها الشارع، بمعنى أنها غير مؤثرة في الأحكام الشرعية كالسواد والبياض والطول والقصر وغير ذلك ما ذكرنا. يقول أرجو إيضاح مسلك الوصف المناسب، وهل هو مرادف للمصلحة؟ هو المصلحة، هو نفسه المصلحة. الوصف المناسب هو نفسه المصلحة، لذلك يقولون إن أو بعضهم يبحث المصالح المرسلة هناك تحت القياس وأنواعها، في بعض المصالح معتبر وفيه ما هو ملغى وفيه ما هو شبه بينهما، وفي بعض المصالح ضروري وبعضها حاجي وبعضها تحسيني، كلها تبحث هنا ترى في الوصف المناسب. هي المصلحة، هي نفسها. إذا أدرك المجتهد المصلحة التي من أجلها شرع الحكم معنى هذا وصف مناسب. يقول ما الفرق بين المسلك الخامس وهو الوصف المناسب وبين ما سبق من الفرع العاشر من أنواع الإيماء إلى العلة، وهو أن يذكر الشارع مع الحكم وصفا مناسبا، وكذلك الفرع السادس وهو أن يذكر الشارع وصفا ظاهرا في محل الحكم ابتداء من غير سؤال؟ الفرق واضح، تلك وردت في النصوص، يعني نص الشارع على العلة نصا غير صريح، فجاء المجتهد فأبرزها لأنه وجد مصلحة فيها. لكن هنا لا، الوصف المناسب يقصد به العلة الاجتهادية التي لم ينص عليها الشارع لا نصا صريحا ولا نصا غير صريح. هنا الوصف المناسب للعلة الاجتهادية التي هو يوجدها، لم يوم إليها نص ولم يشر إليها نص أبدا، هو الذي أوجده. يقول كيف نعرف العلة القاصرة من العلة المتعدية؟ العلة القاصرة هي التي لا تتعدى محلها، لا تتعدى محلها، يعني لا توجد في فروع أخرى وأحاد أخرى وصور أخرى أبدا، هذا قاصر على نفسه. مثل السفر، علل إباحة الإفطار في السفر بالسفر نفسه لا بالمشقة، المشقة حكمة الحكم، بالسفر لأنه منضبط، وصف ظاهر منضبط لا يختلف باختلاف الناس ولا الأزمان ولا الأحوال، هذا العلة القاصرة. أما العلة المتعدية فهي التي وجدت في بعض الفروع الفقهية، في بعض الحوادث، هذا يسمى علة متعدية، يعني تعدت محلها، وهذه هي المقصودة بالقياس، وهذه هي أهم علم في الشريعة ترى، العلة المتعدية، لأنها هي السبب الوحيد في القياس، والقياس هو بسببه ثبت أكثر الفروع الفقهية. يقول: كيف لا يكون تحقيق المناط وتخريج المناط ليس من مسالك العلة، وقد استدل بسلوكهما المجتهد للقياس بالأمثلة التي وردت؟ لأنهما ظاهران، نحن نتكلم بالمسالك التي يستطيع المجتهد أو التي يبذل فيها المجتهد جهده، أما هذا تحقيق المناط هذا ظاهر، يعني ينص الشرع على قاعدة كلية فيتحقق هذا المجتهد هل هذه القاعدة أو وصفها موجود في هذا الفرع أم لا، وهذا لا ليس فيه قياس أبدا، ليس فيه قياس، فيه إلحاق الفروع بقواعدها الكلية تحقيق المناط. أما تخريج المناط فهو العلل المستنبطة، ويخص العلل المستنبطة، العلل الاجتهادية كالوصف المناسب والدوران والسبر والتقسيم والوصف الشبهي. يقول: هل يجوز أن نقيس الصراصير على الهرة لصعوبة التحرز؟ لا شك يجوز، يجوز لصعوبة التحرز منها وكثرة التطواف، نفس العلة موجود، وأن الإنسان يتأذى منها، حتى لو قسناها على الأمور المحصورة بالعدد هناك التي تقتل في الحل والحرب كالفأرة وغيره، نقيسها عليه أيضا من جهة أخرى يجوز بجامع الأذى، هنا قسناها على الفأرة بجامع كثرة التطوف وصعوبة التحرز منه، هناك قسناها ورفع الحرج، هناك قسناها على الأمور المحصورة بالعدد كالفأرة بجامع الأذى في كله، بل إنها تؤذي أكثر منه فيكون القياس أولى. نعم. يقول: ذكرتم أن الصغر علة باطلة لأنه خالف نص، وفيما سبق ذكرتم أن العلماء أجمعوا أن هذا مثال، هذا كمثال فقط، وإلا بعضهم نقل الإجماع في أن العلة هي الصغر، وبعضهم خالف في الصغر، وأنتم تعلمون أن بعض الأشياء أو بعض الأمور نقل الإجماع فيها في حين أنه يوجد خلاف لم يطلع عليه هذا الناقل، وهذا في كثير من الأمور، وهناك أناس يعني ذكروا من الفقهاء ينقلون إجماعات ليست صحيحة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وننتقل بكم الآن إلى الدرس العاشر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، قال الشيخ حفظه الله: القسم الثالث الوصف الشبهي، وهو الذي عرفناه فيما سبق. نعم، نحن في صدد الفرق بين الوصف المناسب والوصف الطردي والوصف الشبهي، حيث إن هذه الأوصاف يعلل بها الأحكام، فالوصف المناسب كما قلنا فيما سبق هو ما اشتمل على مصلحة أو على جلب مصلحة أو دفع مفسدة، هذا وصف مناسب، سواء كان فهمنا هذه المصلحة أو دفع هذه المفسدة من النص من العلة المنصوص عليها، أو فهمناها أو فهمها المجتهد من خلال دقته ونظرته في هذا الحكم غير المعلل، فوجد أن العلة تجلب مصلحة أو تدفع مفسدة، فعلل الحكم بذلك بالمصلحة، يعني هذا الوصف المناسب، وهو ما اشتمل على جلب مصلحة أو دفع مفسدة، وإضافة إلى ذلك والتفت الشارع إليها في كثير من الأحكام الشرعية. التفت يعني ليست مصلحة ملغاة، إنما مصلحة معتبرة عند الشارع. فلما في السبر والتقسيم، لما قلنا بأن زيد أعطى عمرا نقودا، عللنا بأوصاف التفت إليها الشارع فيها مصلحة وفيها دفع مضرة. قلنا إنه أعطاه لأنه يسدد، لكونه يسدد دينا، أو أعطاه لكونه فقيرا، أو أعطاه لكونه قريبا. ما عللنا وقلنا لكونه أعطاه لكونه طويلا، لكونه قصيرا، لكونه أسودا، لكونه أبيض، وغير ذلك من الأمور أبدا، لأن هذه الأوصاف طردية لم يلتفت إليها الشرع. إذن عندنا صفتان في الوصف المناسب أو أمران: أن يشتمل على جل مصلحة ودم مفسدة، الثاني أن يلتفت الشارع إلى هذا الوصف، إلى هذه المصلحة عادة يعني، ومن استقراءنا وتتبعنا للكتاب والسنة. أما الوصف الطردي فهو الذي لم يدرك المجتهد المصلحة التي شرع لأجلها الحكم، ولم يدرك المفسدة التي دفعها في هذا الحكم، ولم يلتفت إليها الشارع إلى هذا الوصف، لا من قريب ولا من بعيد. وهذا طبعا الكلام هذا ثبت بعد استقراء وتتبع الكتاب والسنة للمجتهد. تعلمون كما قلت لكم فيما سبق وكررت، أن الفقهاء المجتهدين وهم الأصوليون يعطون الآخرين زبدة استقرائهم وتتبعهم الكتاب والسنة، زبدة ما توصلوا إليه طول أعمارهم. فهذا الوصف الطردي، بمعنى أن الشارع لم يلتفت إليه لا من قريب ولا من بعيد، ولم يعلل به الأحكام عادة، كالطول والقصر والسواد والبياض. كما سبق. أما الوصف الشبهي فهو يشبه الوصف المناسب من جهة والوصف الطردي من جهة أخرى، فيشبه الوصف المناسب من حيث أن الشارع قد التفت إليه في بعض أحكامه، ويشبه الوصف الطردي من حيث أننا لم ندرك العلة التي من أجلها شرع الحكم، يعني لم يدرك المصلحة فيه. نعم. وسمي بذلك لأنه أشبه الوصف الطردي من جهة أن المجتهد لم يقف على مناسبة بين هذا الوصف وبين الحكم رغم البحث والتقصي، فهنا ظن المجتهد أنه غير معتبر كالوصف الطردي وأشبه الوصف المناسب. يعني لما فكر فيه ودقق في هذا الوصف ظن بأنه غير معتبر وأنه مثل الوصف الطردي، لذلك تردد فيه، لذلك اختلف العلماء فيه، بعضهم يجعله مع العلل التي يعلل بها الوصف الشبهي نظرا لكونه ألحقه بالوصف المناسب، وبعضهم قال لا يصلح أبدا، وهو قد ألحقه بالوصف الطرد. نعم. وأشبه الوصف المناسب من جهة أن المجتهد قد وقف على اعتبار الشرع له في بعض الأحكام والتفت إليه، فإن هذا يوجب على المجتهد أن يتوقف على الجزم بانتفاء مناسبته، فاعتبر هذا طريقا. نعم نعم، بمعنى أنه هو لم يدرك مناسبته للحكم، لكن لما دقق في الأحكام الشرعية وجد أنه يلتفت إليه أحيانا، فرجح أو غلب على ظنه أن الشارع لم يلتفت إليه في هذا الأمر أو ذاك الأمر إلا لأنه فيه مصلحة ولكننا لم ندركها نحن. نعم. فاعتبر هذا طريقا من طرق ثبوت العلة قياسا على الوصف المناسب لأنه يشبهه. إيه نعم، فمن قال بأن الوصف الشبهي يعني يعلل به ألحقه بالوصف المناسب لكون الشارع التفت إليه أحيانا، بغض النظر عن أننا لم ندرك المصلحة التي يعني جلبها أو دفع المفسدة أو المفسدة التي دفعها. أما من قال بأنه لا يعلل به ألحقه بالوصف الطردي حيث أننا لم ندرك العلة التي من أجلها شرع الحكم. نعم. مثاله الاستدلال على إزالة النجاسة، حيث قلنا طهارة تراد لأجل الصلاة فلا تجوز بغير الماء كطهارة الحدث. أي نعم، نحن الآن هذا القياس في أربعة أركان. الأصل هو رفع الحدث بالماء، الفرع هو رفع النجاسة أو إزالة النجاسة، العلة الجامعة بينهما أن كل منهما يراد لصحة الصلاة، يعني إزالة، يعني الصلاة لا تصح بوجود النجاسة في الثوب كما أنها لا تصح بوجود الحدث. الحكم كما أن رفع الحدث لا يصح إلا بالماء، فكذلك إزالة النجاسة لا تصح إلا بالماء، لا تصح بالمائعات الأخرى كما قلت في الدرس الماضي. واضح؟ نعم. والجامع كون كل منهما طهارة لأجل الصلاة. إيه؟ كون كل منهما طهارة اشترطت لصحة الصلاة، فذاك طهارة عن الخبث وهي النجاسة، وهذا طهارة عن الحدث وهو ما يحدث عن للإنسان. نعم. أما مناسبتها لتعيين الماء فيها فإنها غير ظاهرة، لكن عهد من الشارع الالتفات. بمعنى أن مناسبة غسلنا النجاسة بالماء غير ظاهرة، غير واضح، فقد يزيل، فقد يعني يزيل النجاسة غير الماء من المائعات، فغير واضح هذه لنا. طبعا إزالة رفع الخبث بالماء واضح، واضح المناسبة. لماذا؟ الحدث، إزالة الحدث بالماء واضح، لأن الحدث لا يزيله إلا الماء المتصف بأوصاف الماء المعروفة وهي الرقة والدقة واللطافة وسرعة السيلان. هذه الأمور ترى ليست موجودة في المائعات الأخرى كالعصيرات والخل وغير ذلك من المائعات، اختص بها الماء، فهو سريع الجريان على طول يمشي، ثم أنه يلصق بالجلد بخلاف ذاك، ثم أن ذاك لزج وهذا ليس بلزج وإنما يزيل ما تحته، وهكذا. ومعنى اللطافة أي لطيف شفاف، لذلك سمي الشخص المهذب بأنه لطيف، يتلطف بألفاظه وبتصرفاته ويكون لبقا لك. نعم. لكن عهد من الشارع الالتفات إليها في بعض الأحكام كمس المصحف والطواف، وذلك يوهم اشتمالها على المناسبة. نعم، الشارع لما أننا لم ندرك نحن المناسبة بين إزالة النجاسة والماء، رأينا أن الشارع قد التفت إلى الماء في كثير من الأمور، مثل مس المصحف، مثل الطواف، فإنه أمر بالتطهر في الماء أو التطهر بالماء. هناك فيه أحد هناك شوف ناس يجلسون ويقومون. أي ها لا يجلسون ويقومون، أنا ما أدري وش يجلسون عليه ويقوم. نعم لا يجلسون جلسة خفيفة ولطيفة ثم يقومون كذا. فيه أكل هناك، فيه إفطار، أدري. نعم نقول يعني الأسابيع، لكن أنا أردت أني أحكم بالدوران بمعنى أنه ننظر في نعم. والوصف الشبهي يخالف قياس الأشباه. أي نعم، الآن لما بينا الفرق بين الوصف الطردي والوصف المناسب والوصف الشبهي، قال قائل ما الفرق بين الوصف الشبهي وبين قياس الشبه أو قياس غلبة الأشبه؟ هنا بين الفرق فقط. نعم. وهو أن يتردد فرع بين أصلين ويكون شبهه بأحدهما أكثر فيلحق بأكثرهما شبها به. إيه نعم، قال إن الوصف الشبهي كما سبق، هو أن يشبه الوصف الطردي من ناحية ويشبه الوصف المناسب من ناحية أخرى. أما قياس الأشباه، قياس غلبة الأشباه أو يطلق عليه أحيانا قياس الشبه، فهذا يختلف عنه، فله تعريف خاص، وهو تردد فرع بين أصلين فيقوم المجتهد بإلحاقه بأكثرهما شبها له. فمثلا قال نعم، مثاله المذي متردد بين البول والمني، فمن قال إنه نجس. هنا المذي اختلف العلماء فيه، فقال بعضهم بأنه طاهر، وقال آخرون بأنه نجس. المذي هو الذي يخرج قبل المني، وفيه بعض اللزوجة، هذا ليس بمني وليس ببول، لكن فيه شبه منهما. فاختلف العلماء هل هو نجس أم هو طاهر. إذا علق في ثوب، إذا كان نجس يجب التطهر، تطهير هذا الثوب كالبول، أم هو طاهر كالمني، اختلف العلماء. سبب الخلاف هو أنه يشبه البول من جهة في أوصاف بينهما، اتحدت الأوصاف بينهما، ويشبه المني من جهة أخرى. فقال فمن قال إنه نجس قال هو خارج من الفرج ولا يخلق منه الولد. لاحظوا، قال هو خارج من الفرج ولا يخلق منه الولد، هذه الصفتين. ولا يجب به الغسل، ولا يجب به الغسل، هذه ثلاثة. فهو في ذلك يشبه البول أكثر. أي نعم، هنا يقول من قال بأنه نجس، وهذا هو الراجح، إنه يشبه البول في ثلاثة أوصاف. أخي المستمع الكريم، هو أنه يشبه البول من جهة في أوصاف بينهما، اتحدت الأوصاف بينهما، ويشبه المني من جهة أخرى. فقال فمن قال إنه نجس قال هو خارج من الفرج ولا يخلق منه الولد. لاحظوا، قال هو خارج من الفرج ولا يخلق منه الولد، هذه الصفتين، ولا يجب به الغسل، ولا يجب به الغسل، هذه ثلاثة، فهو في ذلك يشبه البول أكثر. أي نعم، هنا يقول من قال بأنه نجس وهذا هو الراجح إنه يشبه البول في ثلاثة أوصاف: خارج من الفرج، ولا يوجب الغسل، يشبه بهذه الثلاثة. أما شبهه بالمني فهو في ذلك يشبه البول أكثر من مشابهته للمني فيلحق به فيكون نجسا. أي نعم، هذا على حسب هذا المذهب. نعم. ومن قال إنه طاهر قال هو خارج فيه نوع من الشهوة ويخرج أمامها فهو في ذلك يشبه المني. أي نعم، هذا هنا ألحقوه بالمني لأن فيه نوع من الشهوة يشبه المني. نعم. والخلاصة، نعم، نقول إن المذي يشبه البول في أكثر من وصف، أما شبه بالمني فهو بوصف واحد، إذن نلحقه بأكثر الأوصاف. هذا يسمى غلبة الأشباه، أي غلبة على هذا المذي أنه يشبه البول، لذلك قال العلماء وجمهورهم بأنه نجس بخلاف المني، فإنه يشبه بصفة واحد فنلحقه بما هو أكثر شبها به. نعم. والخلاصة أن نلحق الفرع بالأصل الذي يغلب على ظننا أنه يشبهه أكثر. نعم. لذلك سمي بغلبة الأشباه أو قياس الشبه. نعم، هذا هو الفرق بين الوصف الشبهي وبين قياس غلبة الأشباه أو قياس الشبه، ترى كثير من الناس يخلط بينهما. نعم، ما ظهر الفرق بين إيش؟ لا، واضح الفرق، الفرق حتى في الحد، حتى في التعريف. فالوصف الشبهي هو الوصف، هو العلة، بمعنى أنه يشبه الوصف المناسب في هذا، في كونه التفت إليه الشارع، وصف، وصف، يعني بمعنى أنه ليس اسم، هو وصف. أما غلبة الأشباه لا يختلف، فهو فارع تردد بين أصلين. طبعا لما ألحقناه بالبول قلنا العلة هي وصف مكون من أربعة، من ثلاثة أجزاء، اقرأها. قال كونه خرج من الفرج، نقول عندنا أربعة أركان الآن: المذي قيس على البول، البول أصل، والفرع المذي، والعلة الجامعة بينهما علة مكونة من أوصاف. الأول أنه خرج من الفرج، الثاني لا يخلق منه الولد، الثالث لا يوجب الغسل، حيث أن نقول أن العلة إن كل منهما فيه هذه الأوصاف. أما من قاسه على المني فيقول بأن المني أصل والفرع المذي والعلة الجامع بينهما أن كل منهما فيه نوع من الشهوة، فهذا فارع تردد بين أصلين. أما الوصف الشبهي فهو يختلف، هو نفسه وصف وليس فارع أو يعني شيء يعني نحتاج إلى علة أخرى. نعم. المسألة 35: اشترط أن تكون العلة مشتملة على حكمة قصدها الشارع، والمراد بالحكمة تحصيل مصلحة أو تكميلها أو دفع مفسدة أو تقليلها، مثل تعليل الترخص في قصر الصلاة بالسفر لاشتماله على الحكمة المناسبة للتخفيف وهي المشقة، ومثل جعل الزنا علة لوجوب الحد على الزاني لاشتماله على حكمة مناسبة وهي اختلاط الأنساب. وقلنا ذلك لأن الحكم حينما أثبتناه في الفرع فإنما أثبتناه بواسطة وصف غلب على ظننا أن حكم الأصل قد ثبت من أجله. أي نعم، الفرق بين الحكمة والعلة أن العلة طبعا يعلل بها وتنقسم إلى قسمين، علة منصوص عليها وعلة مستنبطة وعلة متعدية وعلة قاصرة. أما الحكمة فهي ما تضمنته العلة، يعني الحكمة داخلة تحت العلة، إذ لو لم توجد حكمة الحكم لا يجوز التعليل بهذا الوصف الذي ذكرنا ونبهنا على الحكمة. بمعنى الحكمة هي ذات المصلحة نفسها، فمثلا إباحة الإفطار في السفر، قلنا العلة هي السفر، والمشقة هي حكمة الحكم. لماذا قلنا ذلك؟ لأنه في الغالب، لأنه يغلب على الظن أنه لا يوجد سفر إلا بمشقة، يغلب على الظن، لذلك رفعا لتلك المشقة أبيح الإفطار في السفر. فالحكمة هي إما جلب مصلحة كاملة أو جلب بعض مصلحة، أو تكميل مصلحة موجودة، أو دفع مفسدة كاملة أو دفع بعضها، هذه هي الحكمة. فلا يجوز تعليل الأحكام بالحكمة. لماذا لا يجوز؟ لأن الحكمة تختلف باختلاف الناس، تختلف باختلاف الأحوال، تختلف باختلاف الأزمان. فمثلا لو عللنا الحكم بالمشقة، لو عللنا الحكم حكم الإفطار في السفر في رمضان بالمشقة، لاختلف الحكم في اثنين مسافرين معا، كل واحد سافر 80 كيلو، فهذا يجوز له الإفطار وهذا لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا حس بالمشقة وهذا لم يحس. ثم إن إحساس الناس بالمشقة يختلف، بعضهم يحس بأدنى مشقة وبعضهم لا يحس بأعظم مشقة، فليس لها ضابط. ثم لاختلف الحكم في الأزمان، تجد الإنسان يجوز له الإفطار وشرب الماء في الصيف دون الشتاء، وهذا لم يكن من مقاصد الشريعة. من مقاصد الشريعة أن يكون الحكم يعمل به في كل الأزمان وبين كل الأفراد وفي كل الأحوال. لذلك تجدون 4 ركعات أو هذا الحج على الصغير والكبير والغني والفقير وسلطان السلاطين وأفقر الفقراء، لا بد أن يمشي مع هذه الطريقة. إذ لو يعني علل بالحكمة لاختلف الناس في الأحكام بين غنيهم وفقيرهم وبين سلطانهم وغيره. أبدا، الأحكام كلها منظمة على السواسية إلا ما خصصه الشارع، وهذا التخصيص أيضا عام ترى. يعني هذا المسافر الذي خصص بأن يفطر، سواء سلطان السلاطين أو ملك الملوك أو أغنى الأغنياء أو أفقر الفقراء، كل واحد ما ميز هذا وذاك. نعم، إذن تعليل الحكم بالحكمة لا يجوز. لماذا؟ لأن الحكمة غير منضبطة فتختلف باختلاف الأحوال والأزمان والأفراد وحالات الأفراد. أما السفر وهو الوصف المناسب، هذا السفر فلا يختلف بين اثنين أبدا. نعم، احنا يا شيخانا في المسألة هذه اشترط أن تكون العلة مشتملة على حكمة. ارفع صوتك. معنا المسألة هذه يا شيخ اشترط أن تكون العلة، تكلم بال المسألة الخامسة والثلاثة، تكلم بسؤالك. يعني اقول شيخ نحن في المسألة هنا أيوة. في الاشتراط العلة أن تكون مشتملة على حكمة. أين هو لابد في العلة أن تكون مشتملة على حكمة لا شك هذا، ولكن لا يجوز انفراد الحكمة بالتعليل. بالتعليل يعني الحكمة من شروط العلة، من شروط تكميل العلة. أما أننا نعلل بالحكمة نفسها ونترك الوصف، هذا لم يكن من يعني عمل العلماء. نعم. المسألة 36، يشترط أن تكون العلة ظاهرة جلية، كالإسكار علة لتحريم الخمر، والسفر علة لإباحة الفطر، وذلك لأن المقصود من الوصف المعلل به. هذا تكلمنا عنه فيما سبق ترى، لكن أفردناه بالذكر هنا نظرا لذكرنا لشروط العلة، ولكن هناك ذكرنا في أثناء شرح تعريف العلة وهي الوصف المعرف للحكم، حيث أننا قلنا أن هذا الوصف يجب أن يكون ظاهرا منضبطا متجاوزا اشتمل على يعني معنى مناسب للحكم، وبينا لماذا اشترط كونها ظاهرة، وقلنا إن الرضا بين المتبايعين لا يعلل به، لا يقال والله جاز البيع لأن هذا الشخص الذي اشترى رضي، أبدا لا يعلل به. لماذا؟ لأن الرضا أحيانا لأن الرضا يختلف باختلاف الخلق، بعضهم يظهر الرضا وبينما هو قد يعني أبطن الغضب وعدم ذلك، وبعضهم بالعكس. لكن نعلل بشيء أو وصف ظاهر وهو الإيجاب والقبول، واضح إذا وجد الشهود، ما ندخل كونه رضي ولا ما رضي، يتم البيع في تلك اللحظة، ما يهمنا رضاه أو عدم رضاه، لأنه لو علل بالرضا، الرضا له أوقات طويلة، قد يكون يرضى الآن ثم ما لا يرضى فيما بعد، ثم يأتي أنا ما رضيت، ثم لا يحد البيع بحد واضح، ويختلف الناس في ذلك وتختلط الأمور. وقلنا اعتراض بعض الحنفية عن هذا وهو أن الرضا دليل على القبول. نعم يكفي، عطنا المسألة التي بعدها لأن هذا واضح. نعم. ما نقرأ شيخ نمر عليه؟ ها؟ أقول ما نقرأ. يلا أقرأ. يشترط أن تكون العلة ظاهرة جلية، كالإسكار علة لتحريم الخمر، والسفر علة لإباحة الفطر، وذلك لأن المقصود علة ظاهرة واضحة تنطبق على الجميع ما تختلف، إذا سكر هذا مهما كان يجلد، إذا سافر هذا مهما كان يباح له الإفطار. نعم. وذلك لأن المقصود من الوصف المعلل به إثبات الحكم في الفرع، ولا يمكن هذا إلا إذا كان هذا الوصف جليا واضحا في الأصل ويوجد في الفرع كما وجد في الأصل. أما إذا كان خفيا في الأصل فإنه لا يمكن إثبات الحكم بواسطته في الفرع، فلا يصح التعليل في الملك في البيع بالتراضي بين المتبايعين، لأن الرضا من الأوصاف الخفية التي يتعذر الوقوف عليها بنفسها، لذلك لا بد أن يعلل الملك في البيع بأمر ظاهر يكون مظنة الرضا في البيع وهو الإيجاب والقبول من الطرفين أو المعاطاة في الأشياء اليسيرة. إيه نعم أو المعاطاة. لحظة، الرضا هي حكمة الحكم، الرضا حكمة الحكم، بمعنى أنه ما قبل هذا البيع إلا لأنه رضي، غالبا لأنه راضي بهذا، فلم يعني ولكن لا يعلل به، إنما يعلل بإيه؟ بالإيجاب والقبول. هذا طبعا بالإجابة القبول بإيه؟ بالأشياء الكبيرة. أما المعاطاة فهي لا تحتاج إلى هذا كله، أعطني يعطيك شيء وتعطيها النقود بدون كلام بدون إجاب، قبلت أو ما قبلت أو نحو من ذلك، لا يعني يشترط هذا في بيع المعاطاة، تعطيها النقود ويعطيك السلعة في الأشياء اليسيرة طبعا، وهذا الذي يجري في الأسواق. نعم. المسألة 37: يجوز تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي، فيقول المجتهد في الذمي: يصح ظهاره لأنه يصح طلاقه كالمسلم. نعم، هنا يجوز تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي وليس بالوصف. نحن قلنا فيما سبق أنه طبعا هو الغالب على القياس والغالب على العلل الأوصاف لا شك، ولكن هنا مسألة أثيرت: هل يجوز يعني تعليل الحكم الشرعي بنفس الحكم الشرعي بحكم شرعي آخر؟ قالوا يجوز الجمهور. فهنا قاسوا الظهار على أو يعني الذمي على المسلم لما اختلفوا في ظهار الذمي، فقاسوا الذمي على المسلم وقالوا: كما أن الذمي يصح طلاقه قياسا على المسلم فكذلك الذمي يصح ظهاره. والجامع، لاحظ، والجامع هو الحكم الشرعي السابق، وهو أنه يصح طلاق الذمي، هذا حكم شرعي، بمعنى أنه أجمع العلماء على أن طلاق الذمي يصح، طلاق الذمي يصح، وعللوا به الحكم، واختلفوا في ظهار الذمي، واختلفوا في ظهار الذمي، فقالوا: هل يصح أو لا يصح؟ فقالوا: يصح قياسا على المسلم، فالمسلم يصح طلاقه ويصح ظهاره وغير ذلك، فكذلك الذمي، والجامع أن طلاق الذمي يصح، وهذا تعليل حكم شرعي بحكم شرعي. كذلك قالوا في مسألة عدم جواز البيع، عدم جواز بيع الكلب، قالوا: لا يجوز بيعه لأنه نجس كالخنزير. فهنا الخنزير أجمع العلماء على أنه لا يجوز بيعه، قاسوا عليه الكلب لأنه لا يجوز بيعه، والجامع أن كل منهما نجس، النجاسة نفسها حكم شرع، فعللوا بحكم شرع. إذا قال شخص هذا نجس عن حكم عليه بالنجاسة. نعم. لماذا؟ ما هو دليل هذه المسألة وأن جواز الحكم، جواز تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي؟ قال: وقلنا ذلك لأن العلة هي المعرف للحكم، ولا يستبعد أن يجعل حكما ما معرفا لحكم آخر، كأن يقول الشارع: مهما رأيتم أني أثبتت الحكم الفلاني في الصورة الفلانية فاعلموا أني أثبتت الحكم الفلاني فيها أيضا. أين يعني يقولون: كما أن الوصف قياس، دليلهم القياس، فكما أن الوصف المناسب يعلل به وهو معرف للحكم الشرعي كما قلنا فيما سبق، فكذلك الحكم الشرعي يصلح أن يكون معرف لحكم شرعي آخر، ولا مانع من ذلك. فدليلهم هنا القياس، الأصل هو الوصف المناسب، الفارع هو الحكم الشرعي، العلة الجامعة بينهما أن كل منهما يصلح التعليل به لأنه معرف الحكم. الحكم كما أنه يجوز التعليل بالوصف المناسب كذلك يجوز التعليل بالحكم الشرعي. نعم. وبناء على ذلك فإنه يصح رهن الذمي، وما صح بيعه صح رهنه. أي نعم، هنا كذلك، فأجمع العلماء على أن الذمي يجوز بيعه، له أن يبيع ويشتري ويصح بيعه من المسلم ويتبادل معهم كل شيء، ولكن اختلف العلماء في الرهن، هل يرهن أو يرتهن أو غير ذلك، فقالوا يصح، باب المعاملات كله يصح من الذمة لا مانع قياسا على بيعه وشرائه. المسألة 38: صححوا العبارة، ترى العبارة فيها بعض أعد العبارة، اقرأ العبارة. وبناء على ذلك فإنه يصح رهن الذمي وما صح بيعه صح رهنه. نعم. ها؟ عندهم خطأ ظهار فإنه صح ظهار. أي نعم، لا صح، صحح العبارة. أي نعم. نعم يلا شو. المسألة 38. هذا مثال آخر غير الأول ترى. أي نعم. مثال آخر يعني قسنا معاملة على معاملة. هنا يقاس يعني أحوال شخصية على أحوال شخصية، فلذلك يختلف الوضع، لا يقاس هذا على ذاك. نعم. المسألة 38. لا يجوز التعليل بالحكمة، وهي تطلق على ما يترتب على التشريع من جلب مصلحة أو تكميلها أو دفع مفسدة أو تقليلها، فلا يجوز التعليل بالمشقة على إباحة الفطر للمسافر. المسألة التي قبل هذه ما هي؟ ذكرناها يا شيخ. اللي قبل هذه اشترط أن تكون العلة مشتملة على حكمة. نعم نعم. أي نعم، أنا بينت هذه يبدو لي. نعم نعم، نفس العبارة، لا داعي لأن نقرأها، أقرأها فقط كذا. نعم. فلا يجوز التعليل بالمشقة على إباحة الفطر للمسافر. نعم. بل يعلل بنفس السفر، لأن المشقة حكمة الحكم، وقلنا ذلك لأن حكمة الحكم الغالب فيها الخفاء وعدم الانضباط، فهي تختلف باختلاف الأحوال والأفراد والأزمان، فالمشقة التي تكون عند فلان قد لا تكون عند الآخر، والمشقة التي تكون في الصيف قد لا تكون في الشتاء، وهكذا. أما السفر فإنه لا يختلف باختلاف الأحوال والأفراد. نعم، المسألة التي قبلها من شروط العلة أن تكون متضمنة لحكمة، لا علة إلا إذا كانت متضمنة لحكمة ترى أبدا، وهذا هو الوصف المناسب. المسألة التي قبلها، أما طبعا العلة التي لم تتضمن حكمة أو مصلحة يسميها بعضهم العلة القاصرة، لأن التي تضمنت حكمة وفيها مصلحة أو دفع مشقة أو دفع مضرة نجدها في فروع كثيرة. أما هنا فيقول لا يجوز التعليل بالحكمة، وإن عرفناها لا يجوز التعليل بها لما علل به وذكرنا فيما سبق، وهو اختلاف، وهو أن الحكمة غير منضبطة فتختلف باختلاف الأحوال والأفراد والأزمان. نعم يلا. المسألة 39. يجوز التعليل بالوصف المركب من أجزاء قياسا على التعليل بالوصف الواحد. اي نعم، يعني الوصف الذي قلنا بأنه عليه مدار القياس كله أحيانا يكون وصف مفرد، وأحيانا يكون متكون من جزئين أو ثلاثة أجزاء، أحيانا يسمونها علة تكونت من عدة أوصاف، وأحيانا يسمونه وصف أو علة تكون من أجزاء. موجود هذه الأمور في الكتب الفقهية. نعم. فكما أن الوصف الواحد يغلب على الظن أنه علة بأحد مسالك إثبات العلة السابقة، فكذلك الوصف المركب من عدة أجزاء يظن عليته بتلك المسالك والطرق ولا فرق. نعم، قياسا يعني دليل، من قال بأن العلة المتكونة من أجزاء يعلل بها دليله القياس، قاس العلة المتكونة من أجزاء وأوصاف على العلة المنفردة، يقول كما أن العلة المنفردة يجوز التعليل بها بالمسالك السابقة التي قلناها الكتاب، والتي قلناها النص الصريح والنص الظاهر والإيماء والتنبيه والإجماع والوصف المناسب وكذلك الوصف الشبهي وغير ذلك من الأمور والدوران وسبر التقسيم، فكذلك هنا إيش الوصف أو العلة المتكونة من أجزاء يجب أن نعلل به ولا فرق. الجامع بينهما أن كل منهما معرف الحكم، أن كل منهما يسمى وصفا قد عرفنا الحكم، فأحيانا لا نعرف الحكم إلا بعدة أجزاء، وأحيانا نعرفه بجزئية واحدة وهم العلة المنفردة. نعم، ستأتي الأمثلة. نعم، لأن القول بالفرق لا دليل عليه. نعم. وما لا دليل عليه فلا يعتمد عليه. نعم، يعني يقول أنه لا فرق بين العلة المتكونة من أجزاء والعلة المتكونة من جزء واحد أو المنفردة أبدا، ومن فرق بينهم، لأن بعضهم يقول لا يجوز هذا، ولهم أدلة هناك، ولكن هذا على أساس أنهم على المذهب الراجح، ذكرنا فيه ما ترجح عند العلماء. نعم. فيجوز التعليل بالقتل العمد العدوان على وجوب القصاص. نعم، هنا القتل العمد العدوان يجوز أن نعلل به على وجوب القصاص. القتل العمد العدوان لا يجوز، ثلاثة أجزاء، لا يجوز أن نقول يجب زايد قتل عمرا فيجب عليه القصاص لأنه قتل، هذا لا يجوز، لأن القتل ينقسم إلى قسمين أو إلى ثلاثة أقسام، عمد وشبه عمد وخطأ. قال القتل العمد أخرج الاثنين، العدوان وهو الترصد، سبق الترصد والتخطيط وغير ذلك من الأمور. فهنا لابد من الثلاثة حتى نعرف الحكم. فلما قسنا القتل بالمثقل على القتل بالمحدد، العلة الجامعة بينهما هي القتل العمد العدوان، أن كل منهما قد قتل عمدا عدوانا. نعم. المسألة الأربعون، يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين فأكثر مطلقا. اي نعم، هناك العلة متكونة من عدة أجزاء، علة واحدة يتسمى تسمى علل، هنا يختلف الوضع، يجوز أن نعلل الحكم الواحد بعلتين فأكثر، بمعنى لم يقوى على إثبات هذا الحكم إلا علة فأكثر، العلة الواحدة لا تكفي. فقال لأن العلة هي الوصف المعرف للحكم، ولا مانع من اجتماع المعرفات والأمارات على شيء واحد، كما قالوا إن من لمس وبال فإنه. لحظة، الدليل الدليل دليل جواز تعليل الحكم الواحد بعلتين هو أنه لا مانع من ترادف الأدلة على حكم واحد، لا مانع، هو يجوز انفراد الحكم هذا بهذه العلة، ولكن لا مانع من إضافة، من أن نضيف إليه علة أخرى، لا مانع، وأن نعلل الحكم بهما. وهذا والدليل هو ترادف الأدلة على حكم واحد جائز، بل مقوي لذلك الحكم. الأمثلة، قال كما قالوا إن من لمس وبال فإنه ينتقض وضوءه بهما. اي نعم، لمس بشهوة زوجته وبال فإنه ينتقض الوضوء بهما، أي بهذين الأمرين. قد يقول قائل نعلل الحكم بالسابق منهما، إذن ثبت بعلة واحدة، نقول نعم ثبت بالعلة السابقة، ولكن يجوز إضافة العلة الأخرى إليه، لا مانع من ذلك، وأحيانا يلمس ويبول وقت واحد على فرض النوادر يعني. نعم. ولأنه بعد الاستقراء وجد أنه يمكن أن يصدر من شخص واحد في ساعة واحدة سببان يوجبان قتله كالزنا والردة. نعم، هذا سؤال عن هذا جواب عن سؤال مقدر الذي قلته، وهو أنه يقول قائل إننا نعلل بما سبق من العلل فقط، السابقة تكون هي العلة، وهي أنه البول مثلا أو اللمس، أما التي ستأتي فهي فقط مؤكدة أو غير ذلك من الأمور، لا نعلل بها الحكم، نقول قد يحدث شيء في ساعة واحدة فنعلل بها الحكم، فنعلل قد يحدث يعني أمران في ساعة واحدة ف فنعلل بهما الحكم. مثل قال وتحرم، عيد الشيخ المثال، لا المثال ولو كالزنا والردة، كالزنا والردة، وتحرم المرأة بسببين: الحيض والإحرام، أو الإحرام والعدة. نعم، الحيض والإحرام، هذا أثبت حكما واحدا، ما هو؟ الحيض والإحرام، عدم الوطأ، عدم جواز الوطأ. فنقول لا يجوز لك الوطأ لعلتين: أن المرأة حاضت وأحرمت أيضا، والإحرام يجوز في زمن الحيض. نعم، أو الحيض والعدة، أو الحيض والعدة كذلك، لا يجوز أن تطأ هذه المرأة لأنها حاضت ولأنها اعتدت حيث أنها مات زوجها أو طلقها. نعم، أو تحرم بالثلاثة، أو تحرم بالثلاثة، ما هي؟ قال وهي الإحرام والعدة والحيض. أين قد تجتمع هذه الأمور، أنها أحرمت وحاضت وأتاها نبأ وفاة زوجها، فكل هذه الأمور تجتمع. إذن علل تحريم وطأ هذه المرأة أو زواجها أو نحو من ذلك بهذه العلل الثلاث، يجوز لا مانع من ذلك. نعم، كذلك لو جمع شخص بين لبن أخته ولبن زوجة أخيه ثم سقاه لصبية دون السنتين 5 مرات مشبعات، فإن هذه الصبية تحرم على ذلك الشخص بسببين معا، وهما أنه يعتبر عمها ويعتبر خالها. أي نعم، في آن واحد، يعني لو جمع لبن من أخته ومن زوجة أخيه ووضعها في قارورة وثم صبها في هذه الصبية التي دون السنتين، اشترط دون السنتين لنجمع العلماء على هذا، أو يعني جمهور العلماء على أساس أنه لا ينبت اللحم ويقوي العظم إلى آخر ما عللوا به، فإن هذه الصبية إذا كبرت تحرم عليه. لماذا؟ لأنه أصبح عمها حيث أنه لبن أخيها، وخاله حيث أنه لبن أخته، عمها من الرضا. نعم، شيخ، تعديل الحكم بعلتين بالنسبة يعني لشخص واحد، يعني شخص واحد كونه كذا وكونه كذا وكونه كذا، تعدد العلل لحكم واحد ليس المراد به شخص واحد، إنما قد يحدث هذا، قد يحدث في شخص واحد لأشخاص. لا، ما ورد، ما مثل العلماء بهذا بعد استقرائهم وتتبعهم لكتب الكتاب والسنة وما ورد عن الصحابة وما وقع في العرف، ما ثبت أنه لأشخاص معينين. نعم، مختلفين. نعم، المسألة 41: يجوز تعليل حكمين فأكثر بعلة واحدة، لأن هنا عكس السابقة. السابقة يجوز تعليل حكم واحد بعلتين، هنا يقول يجوز التعليل بعلة واحدة لحكمين. نعم، لأن العلة هي الوصف المعرف للحكم، ولا مانع من أن يكون الوصف الواحد معرفا لحكمين فأكثر لكونه مناسبا لهما. إيه نعم، هذا هو الدليل، وهو أنه لا يمتنع بعد استقرائنا وتتبعنا للكتاب والسنة وما ورد من يعني فتاوى الصحابة أن يأتي تعليل بعلة واحدة لحكمين، ما دام أن الوصف الواحد يثبت حكما واحدا فكذلك الوصف الواحد يثبت حكمين ولا مانع، لأن العلة هي المعرفة، هي الوصف المعرف للحكم. فالقذف مثلا علة لوجوب الحد على القاذف، وهو أيضا علة لعدم قبول شهادته. أين إذا قذف شخصا آخر فإنه وثبت هذا فإنه يجب عليه حد القاذف 80 جلدة، وأيضا لا تقبل شهادته، فهنا حكمان ثبتا بسبب علة واحدة وهي القذف. نعم يلا. والقتل العمد العدوان علة لوجوب القصاص وعلة أيضا لحرمان القاتل من الميراث. إيه نعم، القاتل لا يرث فهو يجب عليه القصاص ولا يجوز أن يرث، يعني بمعنى يعطى، يعني إذا قتل الإنسان أباه الذي يورثه فإنه يقتل ويحرم من الميراث ويحرم أولاده من الميراث. نعم. وغروب الشمس علة لجواز الفطر في رمضان وعلة أيضا لوجوب صلاة المغرب. أين؟ وعلة أيضا لصحة الحج. فهذا هنا علة واحد أو شيء واحد علل به ثلاثة أحكام. فعلة إذا غربت الشمس جواز الإفطار في رمضان، وعلة لصحة الحج لأنه إذا وقف الإنسان وغابت عليه الشمس في عرفة صح حج. نعم. المسألة الثانية والأربعون. يشترط في الوصف المستنبط المعلل به ألا يرجع على الأصل بإبطاله، لأن العلة لما كانت فرعا لهذا الحكم من حيث إنها مستنبطة منه، والفرع لا يجوز أن يعود على أصله بالإبطال أيضا باعتبار أن إبطال الأصل إبطال للفرع، فلا يجوز إذن أن يكون الوصف المعلل به مبطلا لحكم أصله أو جزء منه، لأن إبطال الشيء نفسه محال. أين خلكم معي؟ هذا من شروط العلة المهمة. بيانه أن العلة التي يحرص أو حرص المجتهد على استنباطها يجب أن يلاحظ ويتنبه ألا تكون هذه العلة مبطلة لنفس الحكم، لأن العلة هي علة الأصل هي المقصودة باستنباطها. فإذا أتانا الشارع بحكم شرعي ثم أراد هذا المجتهد استنباط هذه العلة، ينبغي أن يتأكد ويدقق في هذا أن العلة التي استنبطها لا تبطل الحكم الذي استنبطها منه، لا ترجع على أصله بالإبطال، وإلا أصبح يهدم نفسه بنفسه، أصبح يبين بعض الأحكام التي تهدم بعض الأحكام الأخرى وهذا لا يجوز. فمثلا قال مثال ذلك أنه لما ورد قوله صلى الله عليه وسلم في كل 40 شاة شاة، علل بعض الحنفية وجوب الشاة في الزكاة بدفع حاجة الفقراء. أين لما جاء هذا النص في كل 40 شاة شاة، علل بعض الحنفية كما قال هنا بأن العلة من وجوب هذه الشاة هو دفع أو هو رفع حرج هذا الفقير أو دفع حاجته أو إغنائه، عللوا بهذا. ها نعم. ولذلك جوزوا إخراج قيمتها وهذا التعليل. اي نعم، ولذلك جوزوا أمرين على صاحب هذه البهائم اللي عنده 40 شاة، إما أن يخرج شاة بعينها أو يخرج قيمتها نظرا لتلك العلة، لأن الحكم يدور مع العلة. وإذا علل أي عالم من العلم بعلة فإنه جعل الحكم يدور مع العلم. فهنا بعض الحنفية يقولون إن المراد أو إن العلة هي دفع حاجة هذا الفقير، وما دام أنه علل بهذه العلة إذن أجاز أن يكون أجاز لهذا للمالك لهذه البهائم أو 40 شاة أن يخرج إما شاة يخير. يعني لاحظ ترى حكم التخير غير حكم التعيين، فرق بينهم. يخير بين أن يخرج شاة أو يخرج قيمة الشاة. نعم. وهذا التعليل وهو دفع الحادة يرفع وجوب الشاة بعينها. يرفع هذا التعليل عاد إلى أصله بالإبطال، حيث أن الأصل إخراج شاة من 40 شاة نفسها عينية، لا إخراج ثمنها. نعم. مع أن الحديث صريح في وجوبها، لأن حالة الفقير تندفع بقيمة الشاة أيضا. هذا كلام بعض الحنفية لازلنا فيه. نعم. فتعليل هذا بهذه العلة وهي دفع الحاجة نقل وجوب الشاة بعينها إلى تخيير المزكي بين إخراج شاة بعينها وبين قيمتها، وهذا التعليل قد عاد على أصله بالإبطال وهو لا يجوز. نعم. بمعنى أن الشارع أمر بإخراج شاة من 40 شاة، لما علل بعض الحنفية بهذه العلة وهي دفع حاجة الفقير، يلزم من تلك العلة أن يخرج أنه يجوز لهذا المالك أن يخرج قيمة الشاة. إذن قلب الحكم من أنه تجب الشاة بعينها من 40 شاة إلى أن هذا المالك يخير بين وجوب الشاة بعينه وبين إخراج قيمته، وهذا قلب حكم الشريعة. هنا الشارع عين أشياء لا بد منها وخير في أشياء أيضا، حتى المخير بينها لا يجوز تعيين أحد، مثل خصال كفارة اليمين، الإطعام والإعتاق والإكساء. لا يأتي شخص ويقول والله يجب الإطعام أو يجب الإكساء أو يجب الإعتاق، أبدا. فكل له حكمة في كونه يختلف هذا عن ذاك، وكل له مقصد شرعي. فهذه العلة أفسدت الحكم الشرعي، لذلك عادت على أصلها بالإبطال. نعم. ما هي العلة عند الجمهور، عند جمهور العلماء في إخراج الشاة؟ ما هي العلة؟ ها؟ هي الغنى. الغنى، أصل الغنى، شوف يا جماعة، الغنى هو أساس، هو علة الزكاة كلها جميعها، في الماشية وفي الذهب والفضة وفي العقارات والمنقولات وغير ذلك. هي الغنى، العلة كونك غني، ليست العلة هي إعطاء ذلك الفقير أو نحو من ذلك. لو قلنا هذه هي العلة أو إغناءه لجاز في الأثمان، لجاز تبديل الشيء بثمنه، ولكن الشارع اهتم بتقسيم الزكوات البغر والغنم والإبل، لها أحوال ولها أحكام، العقارات وكذا وغير ذلك والمنقول لها أحكام، وهكذا الزروع والنخيل لها أحكام. لا يأتي شخص ويقول والله هذه النخلة أنا سأخرصها وسأعطيك ثمنها، أبدا. يزكى بالتمر نفسه. نعم. ما تكون شيخ العلة هي تحديد النصاب، لأن الغنى يختلف. هو الغنى إذا وصل، إذا بلغ النصاب هذا المال، إذا بلغ النصاب فمعنى أنه غني، وإذا حال عليه ومع حولا الحول معناه أنه محتاج إليه سنة كاملة، فهذا الغني.